والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدمت لنا موجبات الغسل، وأن الموجبات أنها ستة: أحدها خروج المني دفقا بلذة، فإذا خرج دفقا بلذة بأي سبب من الأسباب، إما عن طريق المباشرة أو عن طريق الاحتلام، أو حتى وهي محرمة عن طريق العادة السرية. في ناس يجهلون هذا ويظنون أنه إذا خرج بهذه الطريقة بطريقة المعالجة أنه لا يجب الغسل، وهذا غلط وخطأ. فأي سبب يوجب خروج المني دفقا بلذة فهذا من موجبات الغسل. الثاني تغييب الحشف، إذا غابت الحشفة التي هي رأس الذكر، غابت في فرج قبلا أو دبرا أو من بهيمة أو من ميت أو من حي، أيضا وجب الغسل. الثاني ذكروا الثالث انتقال المني من مكان إلى مكان، وبينا أن هذا على الراجح أنه لا يوجب الغسل، ما دام المني لم يخرج فإنه لا يوجب الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء من الماء، يعني الماء الاغتسال بالماء ما يوجبه إلا خروج الماء وهو المني. الرابع وهو إسلام الكافر، إذا أسلم الكافر وبينا فيه الخلاف وقلنا الراجح أن هذا مستحب وليس بواجب، المذهب عندنا أنه من الواجبات، والراجح أن الكافر إذا أسلم أنه يستحب له الغسل. وقلنا إن العلماء اتفقوا على مشروعية الغسل، ولكن بعضهم يرى أنه مشروع على وجه الاستحباب، وبعضهم يرى أنه مشروع على وجه الوجوب، والراجح أنه مشروع على وجه الاستحباب، لأن الفئات العظيمة والأفواج الكثيرة من الناس دخلوا في الإسلام، ولا نقل أن أي إنسان يدخل في الإسلام يؤمر بالاغتسال، ولو حصل هذا لنقل نقلا متواتر، لأن الجزيرة النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى أسلم جميع الجزيرة العربية، الجزيرة العربية أسلم أهلها قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما توفي ارتد كثير منهم، ارتد عن الإسلام كثير منهم لأنهم حديث عهد بكفر، فرجعوا إلى الكفر مرة أخرى، وبعضهم لم يرجع عن الإسلام ولكنه منع الزكاة، منع الزكاة. فأبو بكر رضي الله عنه الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جهز الجيوش وأرسل القوات حتى إنهم عادوا إلى الإسلام مرة أخرى، ثم صارت الفتوحات الإسلامية على وقت عمر رضي الله عنه وعلى وقت عثمان رضي الله عنه، صارت هذه الفتوحات وصار الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ما أمر أحد، ما نقل إنهم كانوا يأمرونهم بالغسل، مما يدل على أن هذا شيء مستحب وأنه ليس من الواجبات. الخامس أو الرابع الموت، إذا مات الإنسان وجب تغسيله، وجب أن يغسل، وهذا ما في خلاف، وجوب تغسيل الميت ما في خلاف، وهو فرض كفاية. معنى فرض كفاية يعني أنه إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي، وإلا أثم كل من علم بذلك. وسيأتينا إن شاء الله تغسيل الميت وصفته ووجوبه، يأتينا بباب الجنائز. الخامس والسادس الحيض والنفاس، إذا المرأة حاضت وجب عليها الغسل، ولكنها لا تغتسل إلا بعد انقطاع الدم، وكذلك النفساء إذا أصابها الدم دم الولادة، سواء تقدمت الولادة بيوم أو يومين أو تأخر أو صاحبت الولادة، أنها أيضا يجب عليها الغسل، ولكنها لا تغتسل حتى تنتهي مدة النفاس، ومدة النفاس هي مدة وجود الدم، ما دام الدم معها فهي نفساء، فإذا انقطع الدم عنها فهي ليست بنفساء. يعني لو مكث معها الدم 5 أيام ثم طهرت ثم انقطع عنها الدم فقد طهرت. هذه هي موجبات الغسل التي إذا أصابت الإنسان من ذكر أو أنثى وجب عليها أن يغتسل. طيب ما الذي يحرم على هذا؟ قال ذكر فيها الصلاة تحرم على الجنب، يجوز الجنب يصلي، يحرم عليه أيضا الطواف بالبيت. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، ويظهر هذا أنه كله لأنها ليست على طهارة. وكذلك مس المصحف لا يجوز للجنب أو للحائض أو للنفساء أن تمس المصحف إلا كما تقدم إذا كانت مضطرة إلى ذلك، تخشى أن تنسى القرآن أو أنها من المدرسات أو من الطالبات فلها ذلك، ولكن تجعل في يديها قفازين حتى لا تباشر مس المصحف وتقرأ القرآن. ومثل ذلك يعني المكث في المسجد هنا، وهنا قال ويعبر المسجد أن يدخله لحاجة، يعني أنه أيضا الجنب لا يباح له ولا للحائض ولا للنفساء أنها تمكث وتجلس في المسجد، ما يجوز لها ذلك. الله قال في بيوت أذن الله أن ترفع، في بيوت لها المساجد أذن الله وأعلم خلقه أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ما هي مجال إلا النجاسات، ولا هي مجال إلا الجنوب، ولا هي مجال إلا البيع والشراء، ولا هي مجال إلا الصناعات، مجال لذكر الله. المساجد هي أسواق الله التي يتعامل فيها مع الله تبارك وتعالى بالطاعات وأنواع العبادات، لذا تجنب النجاسات وتجنب يعني الأشياء من أحوال الدنيا. لكن قال ويعبر المسجد أن يدخله لحاجة، لأن الله جل وعلا قال ولا جنوب، يعني ولا يمكث في المسجد جنوب إلا عابري سبيل، إلا عابري سبيل، السبيل الطريق، هذا السبيل، السبيل يقولون سبيل، إلى الآن الناس يقولون سبيل، سبل جمع السبل، السبيل الطريق. فالإنسان ما يمكث في المسجد لكن يعبر من باب إلى باب، هذا جاي. قال ولا ويعبر المسجد لحاجة، إذا كان هناك حاجة، من دون حاجة ينبغي له أنه يجتنب المسجد ولا يعبر، ما يجوز له أن يعبره لحاجة وغيرها على الصحيح كما مشى عليه في الإقناع، يعني أنه فيه خلاف، بعضهم يقول يجوز ولو من دون حاجة، وبعضهم قال لا بد إذا كان من حاجة، وهذا هو الذي تدل عليها الآية الكريمة، ولا جنب إلا عابري سبيل، عابر طريق هذا يباح له ذلك. طيب إيش الحاجة؟ كم أي حاجة تكون، يبي يبحث عن رجال، يبي يبحث عن أحد، يدخل المسجد يشوف وينه أو يناديه أو نحو ذلك، أو يبي يأخذ من المسجد شيء. فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تأتيه بالسجادة تسمى الخمرة، السجادة، قالت يا رسول الله إنها حائض، قال ليست حيضتك في يديك، يعني خذ يداه وأنت ما أنت ماكثة في المسجد. أين يقول وكونه طريقا قصيرا حاجة، يعني أن من الحاجة كون المسجد يختصر لك الطريق، يعني لو انك جيت من وراء المسجد صار عليك مشوار وطريق طويل، لكن اذا دخلت من باب الى باب قصر عليك الطريق، هذا حاجة يباح لك. يدخل الانسان مع باب السلام ويخرج مثلا مع باب الملك، هذه حاجة عن انه يروح من وراء الساحات ما يدخل الا من هناك، فهذه من الحاجات. اذا كان الانسان كذا ما يكره له ذلك، ولو كان جنبا يباح له ذلك. وكونه طريقا قصيرا حاجة، وكره الإمام أحمد اتخاذه طريقا. ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز. أما مصلى العيد فلا يزال الناس يتخذون مصلى خاص للعيد، لأنه يشرع أن تقام صلاة العيد وخطب العيد أن تقام في الصحراء في الصحاري، الناس يخرجون ويجعل مكان خاص في الصحراء للناس يصلون فيه، يصلون فيه العيد ويصلون فيها الاستسقاء ويصلون فيها الصلوات الجوامع. هذه مصلى العيد هذا حكم المسجد، حكم المسجد، ما يجوز للحائض أن تجلس فيه. ولهذا في حديث أم عطية لما ذكرت قالت أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور، العواتق يعني الشابات وذوات الخدور البنات المخدرات، أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور يعني ولو كنا حية، ويجتنبنا المصلى، ويجتنبنا المصلى، يعني إذا كانت المرأة حائض يعني ما تجلس بالذي يصلي فيها الناس صلاة العيد، وإنما ينفردن بمكان خاص حتى يسمعنا يعني الذكر ويحضرنا دعوة المسلمين. وكانوا في الزمن الأول يتخذون لصلاة الجنائز مسجد خاص، ما يصلى على الجنائز في المساجد، يصلى عليها إما يخشى أن تلوث المسجد، وإما ولهذا يعني المساجد التي تصلى التي مخصصة ومعدة لصلاة الجنائز هذه ما في مانع أن الحائض والجنوب يدخل فيه، لأنها ليس لها حكم المسجد، ليس لها حكم المسجد. ولهذا قال ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز، ومصلى الجنائز ليس مسجدا. والآن صاروا عاد يصلون على الجنائز في نفس المساجد، ما في ذلك مانع، لأن عائشة روت أن سهيل وأخوه أنهما صلي عليهما في المسجد. ولا يجوز أن يلبث فيه أي في المسجد من غير غسل بغير وضوء، فإن توضأ جاز له اللبث فيه، يعني أن الجنب إذا توضأ يجوز أن يجلس في المسجد. لو مثلا إنسان نام في المسجد واحتلم ثم جاء إلى زمزم وكذا وتوضأ وضوءه للصلاة يجوز أنه يعيد النوم مرة أخرى، ويجوز أنه يبقى ويمكث فيه مرة أخرى، يجوز له ذلك، لكن من دون وضوء لا، ما يجوز، لأن الوضوء يخفف الجناب، الوضوء يعني هذا يرفع الحدث الأصغر ويخفف الحدث الأكبر. فإذا توضأ الإنسان توضأ وجلس في المسجد أو نام فيه جاز له ذلك، جاز له. كان شباب الصحابة ومنهم ابن عمر كانوا يفعلون هذا في المسجد وليس في حرج. ويمنع منه يعني من المسجد مجنون وسكران ومن عليه نجاسة تتعدى، يعني المجنون واللي يعني يزعج الناس واللي كذا المجانين أو يؤذيهم يمنع من دخول المسجد، ولأن ليس له فائدة من دخول المسجد، ما المجنون وش يستفيد منه. ومثل ذلك والعياذ بالله السكران اللي يعني إيش غاب عقله بمادة مسكرة مادة محرمة، هذا ما يجوز، مثل هؤلاء يبعدون عن المساجد. والآخر المساجد ما جعلت إلا لذكر الله وما والاه، أما يدخل المجانين ويدخل السكارى وكذا هذا ما ينبغي كذا. ومن هذا الأطفال الذين يزعجون الناس ويتيبهم أهلهم، من هذا القبيل يأتون بأطفالهم يزعجون الناس وأصواتهم وصياحهم وكذا وكذا، ينبغي وإذا كان في حاجة أو كذا ينبغي إنهم يعملون الاحتياطات، إما يخلونهم في البيوت وإما يعني شاف لهم طريقة حتى ما يتخففون بقدر الحاجة. وإذا كان لابد فالأفضل أنه يخصص لهم مثلا محلات بعيدة، يخصص للي عندهم عوائل يخصص لهم في المساجد وفي المسجد الحرام بصفة خاصة، يخصص لهم أمكنة تكون بعيدة عن الناس، ولا هم يشوشون على الناس ولا يخلون أحد يسمع قراءة ولا يسمع ذكر ولا يسمع شيء. يعني هذا كما أنه يمنع هؤلاء يعني اللي هم مجانين، هذا يمنع مثلا الأطفال المزعجين ده. ومن عليه نجاسة تتعدى، النجاسة إما أن تكون غير متعدية وإما أن تكون متعدية، مثلا الإنسان عنده ثلاث بول ودائما يعني البول ينضح منه، أو عنده جرح لا يرقى، جرح ما يقف من نزول الدم، هذا ما ينبغي له أن يقعد في المسجد يلوث المسجد. ولا امرأة يصيبها الحيض، يصيبها الحيض وهي في المسجد، يجب عليه أن تخرج في وقته. فالذي عنده نجاسة متعدية هذا ما ينبغي له أن يبقى في المسجد. لكن إذا كانت نجاسة الله غير متعدية، مثلا إنسان عليه جبيرة، الجبيرة تحتها يعني صديد وتحتها دم وتحتها كذا شيء نجس ولكنه ناشف، وأيضا يعني موضوعا عليه الجبائر والخرق والأشياء الحرام، هذه ما فيها شيء، هذه جاي، بس هل لا تكون النجاسة متعدية. ويباح به وضوء وغسل، يعني يباح للإنسان أنه يتوضأ ويغتسل من الحدث الأكبر بالمسجد، يفعل هذا لو يصير عنده غطش كبير ويتوضأ فيه أو نحو ذلك، أو يغتسل فيه، أو يغتسل من ماء زمزم بزبيج تكون يعني في الحرم، جائزة الوضوء، ما هو استنجاء، وضوء يعني غسل الأعضاء الأربعة للصلاة، أو غسل البدن، يغسل البدن يمكن يقدر يغسل وعليه قميصه، يقدر على هذا جائز ما في شيء. ما لم يؤذي بهما، إن كان يؤذي المصلين ويؤذي المقيمين بالمسجد والعاكفين هذا ما ينبغي، إذا كان طشش الماء كثير أو هذا ما ينبغي له أن يعمل هذا العمل. هذا إذا كان أنه ما يحصل فيه أذية ولا يحصل من غسله ولا من وضوءه أذية فهو جائز، لأنها لعبادة ولا من يعني، والماء الذي ينزل منه ليس بنجس أو نجس. وبعضهم قال إنه ماء مقدس، وإنه كما يحافظ على ماء زمزم ويكرم ماء زمزم أيضا ماء الطهر ماء الوضوء وماء الغسل اللي يعني رفع به الحدث والذي حصلت به الطهارة أنه ماء طيب مثل هذا. قال ويباح به وضوء وغسل إن لم يؤذي بهما. وإذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم، لو فرضنا مثلا إن الماء الذي يتوضأ منه أو الذي يغتسل منه عن الجنابة أنه داخل المسجد، مجعول مثلا يعني مجعول بزبيز للوضوء وبذوء ذا وهو عليه جنب، يجوز أنه يدخل المسجد لو ما تيمم، هو داخل لأجل يتطهر، لأجل يتطهر، إذا لا يحتاج أنه يتيمم حتى أنه يعبر المسجد وحتى يصل إلى ما مكان الوضوء ومكان الغسل، هذا جاي بلا تيمم. وإن أراد اللبث فيه للارتسال تيمم، إذا كان مثلا فرضنا فيه دور يعني ناس قدام ولا فيه إلا بشرة، يمكن نوبته ما تجي إلا بعد نص ساعة، بعد أكثر بعد أقل، ها ما هذا يتيمم من هذا المكت، لهذا المكت والإقامة في المسجد من شأن انتظار الارتسال. وإن تعذر الماء واحتاج لللبث جاز بلا تيمم، إذا عاد ما عنده ماء يتوضأ ويغتسل به وهو محتاج للإقامة في المسجد فهذا ما عليه، لا ما يجب عليه ولا التيمم، وإن تيمم فهو أفضل، لأن التيمم هو أحد الطهورين، أحد الطهورين التيمم. قال ومن غسل مسلما ميتا مسلما أو كافرا سن له الغسل لأمر أبي هريرة رضي الله عنه بذلك، رواه الإمام أحمد وغيره. يعني يقول إن الإنسان إذا غسل الميت، تغسيل الميت نفسه هذا تقدم لنا أنه واجب، لكن الذي يغسل الميت هل يغتسل أو لا؟ يقول يسن له ذلك، يسن له أنه يغتسل، مرويا عن أبي هريرة بذلك رواه أحمد. ربما أنه مثل هذا يقال له أثر، هذا يقال له أثر عن أبي هريرة، ربما أن هذا ما يقال من تلقاء أبي هريرة، لولا أن أبا هريرة سمع هذا من النبي عليه الصلاة والسلام يمكن لم يكن، لأن هذا تشريع، والتشريع ما يقوله أبو هريرة من تلقاء نفسه، لو لم يكن سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام ما قال ذلك، ما قال هذا، مما لا يسوغ فيها الاجتهاد. فأبو هريرة يأمرهم بذلك. أين أو أفاق من جنون أو من إغماء، إذا أفاق، إذا إنسان كان يأتيه نوبات جنون أو نوبات إغماء ثم حصل معه هذا، ينبغي له، إذا يستحب له أنه يغتسل، لأن الاغتسال هذا أو النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لما مرض عليه الصلاة والسلام وأصابته الحمى، كان يغمى عليه، كان يغمى عليه ثم يفيق، ثم أصلى الناس قالوا لا، هم ينتظرونك، هم من يأمر أنه يصب عليه ماء، هم من يعود عليها الإغمى مرة أخرى، وهكذا. فهذا فيه يعني أن النبي اغتسل من الإغماء. أي نعم. والاغتسال من الإغماء ومن هذا فيه يعني في تنشيط للجسم وفي إعادة النشاط، ينشط الجسم مع بعد الإغماء هذا أو الجنون. بلا حل، يعني يستحب إذا ما حصل معه احتلام، أما إن حصل معه احتلام فهو يجب، ما يقال إنه احتلم وقد رفع عنه القلم في حالة إغماء أو في حالة جنون، يقال لا، ولو كان في هذه الحالة، ما دام لأن هذه نوبات تصيبه، فإذا أغمي عليه أو أصابه نوبة جنون ثم أفاق، إن كان محتلم وجب عليه الغسل، غسل الجنابة، وإن لم يكن محتلم فهذا يستحب له ذلك. قال بلا حلم أي إنزال، سن له الغسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء، متفق عليه. والجنون في معنى الجنون أكثر من الإغماء، لأن الإغماء تغطية العقل، تغطية للعقل مثل النوم، أما الجنون لا، زوال العقل، يزول العقل معه، العقل كله يزول، فبناء عليه يكون الجنون أثقل وأشد من الإغماء. فإذا وجب في حالة الإغماء فمن باب أولى وأحرى أنه يجب في حالة الجنون، والجنون في معناه والأولى. وتأتي بقية الأغسال المستحبة في أبواب ما تستحب له، يعني هناك أغسال مستحبة تأتي في أبوابها، مثلا غسل الإحرام، إذا أراد الإنسان أن يحرم بحج أو عمرة أو بهما يستحب له أن يغتسل، يستحب له، ما يجب لكن يستحب، لو أحرم من دون غسل صح إحرام، لكن يستحب له أن يغتسل، هذا من آكد الاغتسالات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج بحجة الوداع ونزل في ذي الحليفة اللي يسمونها الآن آبار علي، ولدت أسماء بنت حميس، أسماء بنت حميس هي زوجة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فولدت في نفس الميقات قبل أن تحرم، فجابت محمد بن أبي بكر المشهور، القائد المشهور هذا، فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأل هل تحرم أو لا تحرم أو كذا، فأمرها النبي أنها تغتسل وأن تحرم. إذا كانت النفساء تؤمر بالغسل للإحرام فمن باب أولى أن الإنسان الطاهر، الذي المرأة التي ليس عليها نفاس والرجل الذي ليس عليه يعني وليس عليه موجب من موجبات الغسل أنه أيضا يغتسل للإحرام. ومثل ذلك الجمعة، غسل الجمعة من آكد الاغتسال للرجل، أن الإنسان إذا أراد أن يذهب إلى صلاة الجمعة يغتسل، وجاء في الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة أو غسل الجمعة واجب على كل محتلم، محتلم يعني ما هو معنى محتلم أصابه حلم وأنزل له محتلم، يعني بلغ سن الحل، بلغ سن التكليف، يعني بلغ هذا هو. فالنبي سماه واجب، ولولا تأويل العلماء تأويلهم لهذا الحديث لقلنا إنه من الواجبات لا من المستحبات. ولهذا يقول ابن القيم إن وجوبه أعظم من وجوب أو أشد من وجوب الوتر ومن وجوب يعني أشياء عدة. فالمهم إن هناك أغسال مستحبة، ومنها دخول مكة، دخول مكة يستحب الغسل عندها إذا كان الإنسان محرم. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء محرما بحج أو عمرة أو ذا يغتسل بذي طوى، ذي طوى بير الآن هي بير طوى العتيبية، العتيبية للسمة العتيبية الآن هي ذي طوى، فيها بئر قد أمام مستشفى الولادة لا تزال البئر موجودة، هي ذي طوى، كان يغتسل منها، يغتسل من هذه البئر عليه الصلاة والسلام لدخول مكة، لأن العتيبية وما حولها في ذلك الوقت كانت خلة، ما كانت بيوت وكانت يعني ذا إلا في الزمان القريب. فالمهم أن دخول مكة مما يستحب له الغسل. قال وسن له الغسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء والجنون أولى منه، وتأتي بقية الأغسال، ويتيمم لكل الكل ولما يسن له الوضوء لعذر. يعني يقول المؤلف إن الإنسان إذا كان عليه غسل سواء كان واجب أو سواء كان غسل مستحب وعدم الماء، عدم الماء أو ما عدم الماء لكن ما يقدر على استعمال إما لبرد وإما لجرح وإما نحو ذلك، فإنه يتيمم. كل شيء يشرع له الغسل يشرع بوجوب أو استحباب، أيضا يشرع له التيمم بوجوب أو استحباب. هذه يعني ضابط، يعتبر ضابط من الضوابط. طيب ما هي صفة الوضوء؟ ما هي كيف صفة الوضوء؟ الغسل، ما هي صفة الغسل؟ نريد أن نعلم صفة الغسل ما هي. قال الغسل نوعان، قسم كامل وقسم مجزي. الكامل هو اللي يشتمل على الواجبات وعلى المستحبات وعلى الفضائل كلها، هذا هو هذا الكامل. والمجزي هو الذي مقتصر على الواجبات فقط، بس اقتصر على الواجب، هذا مجزي. وأما الكامل فهو لا، ما اشتمل على واجب وعلى مستحب وعلى فضيلة على آداب الغسل كلها. قال وصفة الغسل الكامل أي المشتمل على الواجبات والسنن أن ينوي، هذه أول شيء، النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا بد من النية، لا بد أن الإنسان أنه يعني أراد ونوى أنه يغتسل إما عن الجنابة وإما أن يغتسل ليصلي أو يغتسل ليطوف أو يغتسل ليقرأ القرآن ونحو ذلك، هذه النية لا بد. ولكن النية ما هي أمر عظيم الإنسان يتحمل لها وينطق بها، لا، النية إرادتك الشيء هذا هو النية، إذا أردت الشيء وقصدت فعل الشيء هذا هو النية، هي النية، ما بي أكثر من هذا، ما بي مثل كذا الإنسان يتحمل له ويقول نويت كذا، نويت أغسل عن جنابة، نويت أغتسل ليصلي، نويت، لا، النية محلها القلب، من أعمال القلوب، من أعمال القلوب ليست من أعمال الجوارح. ولهذا النطق بها بدعة، النطق بالنية بدعة. ولهذا قال أن ينوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو نحوه. يعني أنت بين أمرين، إذا أردت أن تغتسل إما أن تنوي لتصلي، اغتسلت لتصلي، اغتسلت لتطوف، اغتسلت لتمس المصحف، اغتسلت لتقرأ القرآن، كافي واحد منها. أو ما نويت شيء من هذا، اغتسلت لترفع عنك الجنابة، اغتسلت المرأة لترفع عنها الحيض وعن النفاس وعلى آخر. أي واحد من هذا نويته ارتفعت الحدث الأكبر. الحدث الأكبر هذا معنى قائم في البدن، الحدث ليس نجاسة، الإنسان ما هو نجس، يعني صاع الذي عليه الجنابة ليس نجس، لا أبدا طاهر. ولهذا أبو هريرة كان يمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام فانخنس، يعني تأخر عنه، فذهب ثم رجع قال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال يا رسول كنت جنب فكرهت أني أماشيك أو أجالسك وأنا على هذه الحال. قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس ولو كان عليه جناب. فالجنابة هذه ما هي نجاسة في البدن، ما هي نجاسة، إنما هي معنى قائم في البدن يمنع الصلاة ويمنع الطواف ويمنع قراءة القرآن ويمنع مس المصحف بس فقط. أما أنها نجاسة في البدن أبدا ما هي نجاسة، فالإنسان يباشر الأشياء الرطبة ويباشر الأشياء اللينة ويباشر أهله ويباشر كل شيء ولا علي، ويذكر الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، يذكر الله بس لا يقرأ القرآن، الممنوع قراءة القرآن وإلا. فهذا هو، فالإنسان إذا نوى رفع الحدث هذا المعنى الذي قام في البدن ومنع من بعض العبادات هذا ارتفع حدثه، ولو ما نوى صلاة ولو ما نوى طواف ولو ما نوى قراءة. ولهذا قال أن ينوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو نحوها، هذا أول شيء النية. ثم يسمي بعد هذا إلى نوى سم، قال بسم الله هذا كان، وإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم فهذا جيد حسن.